قول الرسول ثلاث ساعات، قول عقبة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، هذا الله واضح، وأن نقبر فيهن موتانا. لو صلينا عليه الفجر شلنا رحنا بالميت، لكن لقينا القبر سهل ما صلحوا، قاعد يصلحون اليوم خلص. لا والله هذه الشمس طالت توها باسمه، نصبر ولا انت شيخ الظاهر اننا ننتظر يدفن الإسلام الكريمية على هذا يقول ليش الغرض هو أنه من أجل دفن الميت، الميت تنتهي أي وقت كان، لكن الغرض الصلاة عليه، فيمنعون من دفنه من أجل الصلاة عليه لا يصلون عليه. أما لو قدر أنهم صلوا عليه قبل هذا الوقت وتأخر لعذر لا بأس بدفنه، أما منع من دفنه إلا وسيلة إلى الغاية وهي الصلاة، فلا يجوز أن تصلي على الميت في مثل هذه الأوقات القصيرة خاصة، بل ينتظر به ولأجل الصلاة. أما إذا قدر أنه صلي عليه فليس غرض الشارع أن الميت ميت، لأنه ما له التعلق بالصلاة، مجرد دفنه ما له التعلق بأوقات النهي، ما له التعلق. لكن أن نقبر فيهن موتانا يعني إذا لم يصل عليه. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه يا نبي سعيد. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها. والرابع بعد صلاة العصر، فإنه لا تجوز الصلاة بعد صلاة العصر للأحاديث الكثيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، كما في صحيح مسلم وغيره. والعبرة بالفراغ منها لا بالشروع فيها. وش معنى والعبرة بالفراغ منها لا بالشروع فيها؟ معناه لا يدخل وقت النهي حتى تسلم تنتهي، لكن لو فرضنا أنك شرعت فيها وأردت أن تقلبها نفلا يعني لا بأس لغرض، فمثلا دخل وقت العصر صليت منفرد على أنها هي العصر، هل هذه من فوائد العبرة بالفراغ منها لا بالشروع فيها؟ من فوائد هذه العبارة يعني لو جئت لحالك وكبرت تريد أن تصلي الفريضة العصر، ثم جاء ناس وأردت أن تقلبها نفلا لغرض صحيح، قلت طيب خشنا في وقت نهي، نقول لا ما في مانع اقلبها نفل وسلم وصل معهم، أما لو فرغت منها خلاص ما تعيد يعني دخل وقت النهي. وما دمت قبل أن تسلم ما في مانع لو قلبت فرك نفلا كمثل ما تقدم في شروط الصلاة، وإن قلب المنفرد فره نفلا في وقته المتسع جاز، قلبتها لغرض صحيح، فلا نقول إن دخل وقت النهي في حقك بالشروع، لا ما يدخل إلا بالفراغ، هذا معنى العبارة. نعم شيخ، مثل شخص وفاتته الصلاة في مثل صلاة الفجر أو صلاة العصر، هل لشخص من الذين صلوا الظهر أو العصر أن يصلي معه ويقول ما يتصدق على هذا؟ هذا البحث يجي في باب صلاة الجماعة، لا يأتي إلا باللي بعد هذا، لأن الكلام في مسألة وقت النهي، يعني هل يدخل بالشروع فيها أو بالفراغ منها. أما مسألة إعادة الجماعة هذا يأتي الباب بعده مع أن لا ذكر في آخر هذا الباب، وهو معنى إن جاء مثلا والصلاة قد أقيمت ما يدخل معهم، أما إن جاء قبل أن تقام الصلاة فيدخل معهم على تفصيل، يعني عند بعض أهل، وبعضهم حديث يزيد بن الأسود يأتي في آخر هذا. نعم. يا شيخ في وقت النهي وجد شخص يصلي منفرد يريد أن يصلي معه لتكون جماعة للشخص هذا. فائدة العطف قوله أن نقر فيها بإن وتعالى، وفائدة إذا كان دفن غير مقصود. نعم. إذا كان الدفن غير مقصود فما فائدة العطف قوله وأن ندفن؟ يقول لارتباط الصلاة بالدفن، نهانا أن نصلي فيهم هذه الصلاة العامة، يعني الفريضة والنوافل، النوافل الفريضة قضاء نصلي في كلهم، لكن النوافل أن نصلي فيهم الصلاة النافلة المطلقة، وأن نقبر فيهن موتانا، فعبر عن الصلاة على الميت بدفنه، لأن في الغالب يقبر بعد ما يصلى عليه. فالصلاة الأولى ما هي صلاة الميت، الصلاة الأولى الصلاة النفل العام المطلق أن نصلي فيه، وأن نقبر لأن لا يقبر إلا بعد الصلاة عليه. نعم. سؤالي يا شيخ، لو شخص فاتت الصلاة، صلاة الفجر أو صلاة العصر، هو والبعث وداخل إعادة الجماعة. نعم. هل هناك علة من الصلاة؟ ها؟ هل هناك علة من الصلاة يعني؟ إجابة الحديث أنها تشجر بأن أرجعنا. والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم. الخامس من أوقات النهي هو إذا شرعت الشمس وتهيأت للغروب، لكن ابن تيمية يرى أن الوقت الثاني اصفرار الشمس، وهو رأي موفق أيضا. الوقت الثاني يبتدي من اصفرار الشمس لا من أنها إذا شرعت الغروب. نعم. مش فائدة التقسيم إلى وقتين لو قيل أن وقت واحد من صلاة العصر حتى تغرب الشمس؟ فائدته أن الصلاة على الميت في تمشي الأوقات ثلاث طوال، أما في الأوقات القصيرة فلا. فمثلا جبنا الميت عقب صلاة العصر صلينا عليه وندفنه، ما جبتوه إلا الشمس هذه قد تهيأت الغروب، نقول لا ما ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة. سؤال شيخ من شخص يقول لو غسل رجل في مقبرة، غسل رجل في مقبرة وفيها مسجد وليس أمامه قبور، هل يصلي الفريضة ثم يصلي عليه في هذا المسجد أم يكتفي بالصلاة عليه دون الفريضة؟ لا، إذا كان ما بين ما هناك حائل ما ينبغي يصلى، إذا كان قريب من المقبرة ولا هناك حائل بين المسجد وبين المقبرة فهذا ما يصلى مستقبل المقبرة، يصير مستقبل المقبرة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف وإعادة جماعة

قضاء الفوائد على الفور. ثالثا استفدنا من هذا الحديث على أن من مات عليه صلوات لا تقرى عنه ولا يكفر عنه، لأن الرسول حصر ذلك بقوله لا كفارة له إلا ذلك، فقول إلا ذلك دل على أن صلاة الغير لا تصح، وأن إخراج الإطعام أو الكفارات لا تمنع، لأن الرسول حصر هذا القرى لا كفارة لها إلا ذلك. وأشار إلى هذا المعنى المجد ابن تيمية في المنتقى عقب ذكره لهذا الحديث. نعم. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة.